يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدم لكم هذه المادة. الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب البيوع، باب الضمان. قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: الواجب على أهل الماشية حفظها بالليل، وعلى أهل المزارع حفظها بالنهار، لكن إذا كان صاحب الماشية قريبا من المزارع فإن أهل المزارع لا يستطيعون حفظها، فإذا تعدت الماشية على الجيران فيقدر الضرر ويكلف صاحب الماشية بدفعه لصاحب المزرعة. من قتل بهيمة لزمه قيمتها، يلزمه البديل، يلزمه غرامة ظلمه وعدوانه، وهكذا لو كان مخطئا أو غلطان ما تعمد يلزمه الضمان أيضا، لأن الإتلاف لا يشترط فيه العمد، بل يضمن ولو بالخطأ إلا أن يسمح صاحبها. من سرق مالا ثم تاب وجب عليه رده إلى صاحبه واستباحته، يقول لصاحب المال: سامحني. هذا الواجب عليه، يجتهد حتى يرد إليه المال، وإذا كان لا يستطيع رد المال أخبر صاحب المال بعدم استطاعته لعله يسامحه، فإن سامحه فلا بأس، وإلا فالواجب عليه الحرص على أدائه ولو بالاستدانة إذا ما كان عنده وفاء. التأمين على الحياة والممتلكات محرم لا يجوز لما فيه من الغرر والربا. التأمين محرم، هذا هو الأصل، لأنه ربا وغرر، فالمؤمن يعطي مالا قليلا ويأخذ مالا كثيرا، وقد لا يأخذ شيئا، وقد تخسر الشركة أموالا عظيمة. الاختيارات الفقهية.